فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، منزلة النبي عيسى عليه السلام في الإسلام منزلة عظيمة ومكانة رفيعة جهلها وتجاهلها معظم اليهود والنصارى، وأقرها القرآن الكريم في كثير من الآيات البينات. ومن أجل بيان هذه المكانة العظيمة دعونا الشيخ كبير بدوري حفظه الله يلقي على مسامعنا محاضرة تحت عنوان مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام. نشكره على تلبيته لهذه الدعوة، وبدون إطالة نترك الكلمة للشيخ فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين الصحيح يقار ديو نوري بالغرى درجة الشكر حكني لق الحال، ولي الدركة غادي يشكر بالعالمين كني لق الحال ما إلا أمر الشكرارة إمذانا. فلهذا نكني أنوجه كلمة شكر لمؤسسين الأعضاء العاملين نميكي قلنا المركزين الثقافي، هني جزير بالعالمين سالخير، وذي جعل رب العالمين السعي سند المساعي سند الأعمال سند في خدمة هذا الدين في ميزان حسناتهم يوم القيامة. أما فيما يخص محاضرة النظر هي بعنوان مكانة عيسى عليه السلام في الإسلام عند المسلمين. أولا قبل ما نكشف الموضوعين أن نخذ ميوث المقدمة مناسبة لهذا الموضوع. نحن المسلمون نكنسي مسلمين يتمع مصادر الشريعة غرنا هي الكتاب والسنة، يعني يمكن يسي مسلما ونقلان يبغى يفهم الدين ينس، بل حتى ونقلان يبغى يفهم الدنيا فيه فما عليه إلا بأمرين هما الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين أمرين لن تضلوا، يعني سنذل الحويج وتظل ما أغريت ما تمسكتم بهما أبدا. مصطفهم الزيسان سنفي الحويج ورتشري عالم بريذنون كتاب الله وسنتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه بعد الموت ينس ممكن نضطرون خلافات، ممكن نضطرون أزمات، ممكن نضطرون فتن، فيرش ضغط يبين ضغط دشو الحويج طرنت في الزيسان باش نفهم الدين النغ بعده صلى الله عليه وسلم إن كتاب الله وسنتي. فانكني غايت ما نبغى نسن الدين النو، ما نبغى نعلم داشو قلنا الدين داشو كفرني الدين، ما نبغى نعلم داشو السنه داشو البدعه، ما نبغى نفهم داشو قلنا يجوز داين قلنا يجوز، فما علينا الا العوده الى الكتاب والسنه. غير حاجه فهم زوال رب العالمين اسم التوصف القران الكريم يوصف الكتاب الذي انزله: إن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن وتبعا له السنة وزدت سار الباطل لك زد لك زد فيه، يعني ذا الكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم احفظيه من الله عز وجل ولجزيس من الباطل ولجزيس من الغلاط. فكل مسألة نبغى نسنيه ثم كل موقف نبغى ندم الدين النظر أثنوي من الكتاب والسنة. كيفاش الدنيا غنشتهي غيثما؟ لأن الموضوع فشو نبغى نهضر السير موضوع مهم ظل فيه كثير من الناس ليس فقط اليهود والنصارى بل حتى من المسلمين. ده شو السباني ثمان وشو راعنا العباد الموضوعين لأنه ثوينا الموضوعين من الكتاب والسنة. وين تسقى الهضرة مش يهضر من العباد؟ وين تصغر النصارى وانت من التلفاز خاصة رحل الغزو الفكري ما يعني. فلهذا ظل أكثر الناس بالبابين. ورب العالمين بالقرآن إن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبين غدا وين السنة أليسقسي أهل الذكر من هو أهل الذكر يسمع إن ضرب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هم أهل القرآن والسنة. قدين نغير يسمع عقيدة المسلم تبنى في ستة أركان ستة أركان. الحديث من جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان نبدأ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يمكن يعني الركن هي الإيمان بالرسل من عقيدة المسلم. شتشي أيها الأخ وأيتها الأخت من عقيدة المسلم الإيمان بالرسل. قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ذكر الله عز وجل ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وحد المؤمنون. من بين شو من المؤمنين يوحق شو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نسوه شو ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا العقيدة ما يثمع لازم ترسخ قولوا من النوم ما يود الحالة سهوت اسميه ما يود الحالة سهوت وقتلولت ما يود الحالة سهوت لدرس وخاميه سلوما نشتيه وسهر فقط العقيدية لأنه تسيد الحياتينك ما تسهيت اسميه أتفت وين ركي ذكرم ما تسهيت ثورت وخاميه أتفت وين ركي تفنفوز بصح ما تسهيت العقيدينك أقلك ظللت في الدنيا قبل الآخرة والآخرة أشد. من بين أمور العقيدة أنا من بجميع الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد منهم نتفرق رأي الرسل. فهي من خصائص أمة الإسلام أن ننتمن من أول نبي إلى آخرهم من أول رسول إلى آخر الرسول ونتفرق رأي الأنبياء والرسل نتحبه نكل نقتدي بهم جميعا ونحبهم جميعا. ولاش أمك الأرض تسميه الدرياس تسميه الأفراد ينس بأسماء الأنبياء كلهم إلا أمة الإسلامية. وروح ما تصفت عند النصارى يونس اسم محمد نكنا غرنا نسعى عيسى. روح ما إلى تصفت اليهود محمد صفترة نكنا نسعى موسى وهكذا قس على ذلك نسعى إبراهيم نسعى حتى نوح نسعى آدم نسعى داود نسعى سليمان نسعى يونس. أسماء الأنبياء نتسمي زيسن إدريانا إعز الناس إلينا نتسمي زيسن نتسحر لأني وشو من عقيدتنا أن نتحب جميع الأنبياء نتمن كل الأنبياء ونقتدي بهم بالأخلاق نسن فبهداهم مقتدي لدينا رب العالمين القرآن. ومسألة أخرى مهمة جدا للعقيدة نغيف ما تخص الأنبياء والمرسلين أن ذلوث الحاجة اسمها الكفر نسن كلمة الكفر أينك سفغ الإنسان المسلم من الإسلام والكفر لانت أمور كثيرة. من بين الأمور التي جنزمرت تشفغت للإسلام تعتبر عند الله عز وجل كافر الكفر بنبي من الأنبياء فقط ماشي الأنبياء كسيون النبي. شو قلنا الله عز وجل القرآن في قوم نوح إن كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح اسمي قلنا نوح عليه السلام سكذب السيس نتسى فقط وضحذرنا عن الأنبياء إقلام بعديس ومع ذلك اسم الدذكر بالعالمين الإثم يخذ منك الضلال يقشو ظلنك ودنا كذبت قوم نوح رسولها إن كذبت قوم نوح المرسلين يعني بشر دور الله عز وجل أنه وين نسكذب نسيون النبي أما كنسكذب الأنبياء يعني لو كان ذي لمسلم يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق يبنوا المساجد يحج يخدم كل أنواع الخيرات ويتمنس محمد صلى الله عليه وسلم يتبع السنينس ولكن أخي منكي مثلا نتمن غرس داود عليه السلام مش مقتنع عنه النبي نال دينيكو تمن غرس موسى عليه السلام أسنني أنت كافر سبحان الله أمي نتدي تقيم الله نتدي تزالله نتدي تمنس النبي صلى الله عليه وسلم نتدي تصديق بأنه الجوامع نعم لأن رب العالمين إن ده الكفر بنبي واحد كالكفر بجميع الأنبياء يعني كني أمة الإسلام لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا نفرق بين أحد من رسله نتمن بجميع الأنبياء وثي ميزة حشغي مسلمني في النار فاليهود خلاف الأنبياء من بني إسرائيل خذرنا أنه الباقي كديه الدم، والنصارى نفس الشيء خذرنا أنه النبي ينسل وهو إله الورنسن فرنزر نشتري الموضعي، خذرنا أنه محمد كذاب، كل أمة خذرنا أنه النبي ينسل كان يصحى إلا أمة الإسلام خذرنا أنه جميع الأنبياء ذي الواجب فلان غنم زيس تؤمن بالله وملائكته وكتبه ودينار ورسوله ورسله أتصمت جميع الأنبياء والمرسلين تيميزة أهل الإسلام. لماذا غير ما تركز في عيسى عليه السلام؟ أنت مدام نتمنس جميع الأنبياء والمرسلين وش تخدم تحكي محاضرة وش أخذ من بعض الناس محاضرة في عيسى عليه السلام؟ وش ماشي في إبراهيم عليه السلام؟ وش ماشي في نوح؟ وش ماشي في موسى عليه السلام؟ لأسباب، السبب مزوار لأنه لحد نبي نغ رسول يترزيس الخلاف، بل معركة ماشي الخلاف معركة عقدية التاريخ أكنف طرق عيسى عليه السلام قد طرف غد طرف يعني جلس لكسترام غلكسترام يعني يطرى الخلاف غم قرن النبي نين خلاف الأنبياء نطني أنبياء نطني الخلاف يقنا جرسل كانوا من نزيس لكن ينسمنا رزيس فقط نقطة. ولكن عيسى مشي له الإشكال، عيسى قضية أكثر وانشتهي عليه السلام. الأتباع ينس اليوم مدينة الأتباع ينس تورا مشي قل وقتي الأتباع ينس تورا خذرنا أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر رب العالمين إن دوية الكفار وإيه يعتقد أن عيسى نزل رب العالمين. قل أي نطني دائما سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإذ صنف نطني لأنه يكد قال هو الله بالدف لأنه يكد قال ثالث ثلاثة الفي بارتي من الله يعني لأن ثلاثة الحوايج تكون دي ثلاثة الله عياذا بالله. ولن صنف نطني قال هو ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. شوف هذه الدرجة يعني ماشي قضية النبي نغ ماشي النبي أثنتوا الدرجة أنه ذي الإله نغ ماشي ذي الإله ذي مصر ربنا خاطئ ثالث ثلاثنا خاطئ ذي إنسان بالدليل رب العالمين خاطئ، قضية كبيرة جدا مجرد بشر يوليغ درجين. وفي المقابل نغدس قليق الطرف غد الطرف يون الطرف يجب ذا لبيذين ذيك استلام كنيس قارن يروح غلغلو ويكنطني الطرف نطني اللوتر اكستريميتي غاشو روحا رحنا غالإجحاف وهم اليهود النصارى من يجعل عيسى إله اليهود بسم الله. واليهود دشو جعله جعل أن عيسى ليس بنبي ويمتفق تفقن يرس أنه ليس بنبي أرنان ديوث الحاجة دشوت وأنه ابن الزنا عيالا به صنف اعتبرت إله وصنف كسنس أدنى صفات الكرامة يسد الأمة الإسلامية وكذلك جعلناكم أمة وسطا يمكن يذل الأمة الوسط ده شو نعتبر عيسى عليه السلام نعتبر نبي ورسول من أولي العزم من الرسل. الإشكال أن النصارى شوفها من أي ثم ما دام عيسى عليه السلام يولد وهو آية من آيات الله عز وجل من غير أب أنه انشتف دليل أنه بس ضرب العالمين وإذا الخطأ يذكر الله عز وجل في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن دمي ندخل عن عيسى عليه السلام أنه يخلقه ضرب العالمين من غير أب إن دي وش يدخل عمالك آدم عليه السلام من غير أب وأم مثقل القضية أنه مصر بير أذويني الدلول بلا هذه سعوها باس جمس مباشرة وش يدخل عمالك آدم عليه السلام وش يدخل نرى أنه آدم هو ابن الله مع أن لو كان أنطلغ العقليين أنطلغ المنطقين أنطلغ اللوجيكين نصارى تخمين من طريقين آدم أولى من عيسى عليه السلام لأنه آدم يولد من غير أب ولا أم بل حواء زوجته يخلق الله عز وجل من ضلع آدم فهو شيء أقرب هو الشتين ومع ذلك لم يقل أحد أن آدم ابن الله اسم الديوس عيسى خلقه الله عز وجل، وهي معجزة كرام آية من آية نندنه ابن الله. فلهذا الله عز وجل يبهدغ الخطأ أيام ند إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم سوسوى، ما دخل عن عيسى خلع في ذرن آدم عليه السلام، ما اعتبر عيسى ابن الله اعتبر آدم ذرن ابن الله. ولكن مثل هذا وذاك اسنند الخطأ، هم بشر أنبياء رسل يكرمهم الله عز وجل، والله على كل شيء قدير، يخلق الإنسان من ذكر وأنثى، ويخلق الإنسان من ذكر بغير أنثى مثل حواء، خلقت الله عز وجل الزوج من ذكر بلا أنثى، ويخلق الإنسان من أنثى بلا ذكر مثل عيسى عليه السلام، ويخلق من غير ذكر ولا أنثى مثل آدم عليه السلام، بسبع الحالتين ممكنة، والله على كل شيء قدير. إذا مشعل جل القضية غمثين، ألا نجعلن عيسى هو ابن الله؟ نعم هو الله، بل هو رسول بشر مثل باقي البشر، إكرم مثل الله عز وجل سنبوة وحس الرسالة. عقيدة المسلم في عيسى عليه السلام شو تدوي الحال؟ إنك نبي مسلمان شو تدوي الحال؟ نعتقد عيسى عليه السلام ننادى أنه ليس ابن الله، ليس هو الله، ليس هو ثالث ثلاثة، شو في عيسى عليه السلام؟ أمشي تدوي الحال نعتقد، أمشي تدوي الحال لاقي رب العالمين سزكى تجاه عيسى عليه السلام. أولا إيهما أقلاغا تعيش في زمن عند أكثر الناس يشد خدمة يزق لمقدمة نغد الكتاب والسنة ويد الصح، أنه أكثر الناس تسوين العقيدة نسن تسوين الأفكار نسن خلاف الكتاب والسنة، تسوين تنقل التلفاز الغزو الفكري تلاش على كم التلفاز تصبت هضرنك في عيسى عليه السلام، سمينا ستروميث جيزو كري كنا غرنا جيزو نغ عيسى ماشي كري خاطر إنه بايتي كريسيفيه لم يصلب ترنظم مسألة هنا. أكثر الناس تسوين الدين نسن فين السبن العباد تسوين تغى النصارى تسوين في أي مكان تسوين من الكتاب والسنة، أكثر المسلمين يسعون العقيدة بناء الكتاب والسنة، ولهذا حدث خلط كبير. عيسى عليه السلام كيف ولد؟ رب العالمين سورة مريم يفصل أرض الأمرين مثل ما تبغي تتعامل تمشي تديلو لعيسى عليه السلام وتحاول ترى تصلت لكريتيان تسفهم أنت مسلم عقيدتك تأخذها من الكتاب والسنة، روح سورة مريم سورة الكماليس اسم مريم سورة مريم في مسن عيسى عليه السلام إن ضرب العالمين شعار مريم عليه السلام شعار جبريل فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل فتمثل لها بشرا سويا، شعار رب العالمين إلى مريم جبريل عليه السلام يمثل الديمانيس على شكل إنسان فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، شوف الأدب المريم عليه السلام ثم لقد رجل في السناء ليس من محارمها وليس شخص تعرفه فزرث تعني ملك ملك زرث رجل إني أعوذ بك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني كأنها خافت على نفسها ناس بعد كيني غيرت تهضر ذس. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، ناس مكي مرسول رسول يعني ذي المرسول إيش يعيش الله عز وجل باش أمدفك ليهب لك ذي الهبة أمدفك رب العالمين الآيين الكرامين المعجزين لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، المرأة الفاطمة اسم كذا السعور غلام أم كذا ذروة وانت فرد جويش ولم أكو بغية ماشي تصمتو ذيك فغني وبريد أم كنشتي إذ كذلك قال ربك هو علي هين، إن يصرب العالمين يتكد الأمور قدوني فيس الأسباب وبغير أسباب رب العالمين ما دي بغد فكرة وسقار موجيك مو نورمال مو هكذا وكا وسقار بالعالمين نورمال مو أنشتي يارك دي مذن ند نورمال مو يارك رب العالمين ندوى هو على كل شيء قدير إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. نعم أدين الإنسان من المفروض باش تسعون الغلامين لازم تريد صمتوف ذات زوج، ولكن كذلك قال ربك هو علي هين ولأجعله آية للناس ورحمة منا، أتجعل رب العالمين آية للعالمين ورحمة للعالمين. فحملت به فنفخ جبريل إنفخ زيس نفخ فحملت به. سيدي الأيام الله عز وجل ليس ابن الله ولا شيء من هذه الخرافات، فانتبذت به مكانا قصيا. أسمثل في ذاك نزيس بكرامة بآية من آيات الله عز وجل تشبه ذي مانيس في القوم يستقال أسمثل زرى قريبة سالو، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. أسمثل قريبة سالو تروح شجرة سمارة كيف قيمس الدواس تحصل قل حالي نسمك لا تخدم أتتهم من العيبة في الظهر في الأس العيبة تخلع ذا شلا تخدم. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بعض المفسرين قال بأن جبريل هو الذي ناداها، وبعض المفسرين قال بأنه هو عيسى يعني رسم الدلول هو الذي ناداها. الشاهد أيضا أن تسير طريقة كيف ولد عيسى عليه السلام، ليس ابن الله ولا الله هو أبوه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أكيد قال الله عز وجل في النفس نصف العمر السلام هو أعلم بنفسه. وسند النصارى الناس ما دام ثم تثيثروا بلا رجل إذن أبوه هو الله عز وجل. شوف الظلام عياذا بالله، أن جعلوا للرحمن ولدا لينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا. يعني أمر عظيم أن نستنصب رب العالمين الولد، أمر عظيم. ما كانت عيسى عليه السلام عند المسلمين نظر كيف ولد، قال ما كان يسعى هذا النبي عندنا قرب النبي صلى الله عليه وسلم. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى بن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف المكان النبي يقدين النار اجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذا بريد الجنة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وإني قمنا إنه أن عيسى هو عبد من عباد الله وهو رسول من أولي العزم من الرسل، وكلمته ألقاها الله عز وجل إلى مريم وروح منه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شوف القيمة للنبي غيق الدين النار، شوف أنك كرم الدين النار عيسى عليه السلام. بل حتى في القرآن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قدين النار لا يمسقان العلماء أولي العزم من الرسل، أولي العزم لأن 315 رسول كل يسأل الحديث 315 لأن خمسة قال نص أولي العزم نهن ذي مقرن نكزيسا بالدرجة. من هو الخمسين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السلام جميعا. وهي الخمسين أولي العزم من الرسل اذكرهم بالله عز وجل قل أي يحيك الأي مرحب. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يعني يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني الدرجة قدين النق ليس كذابا وليس ابن الله، وإنما هو رسول عبد الله ورسوله، وهو من أولي العزم من الرسل. يسعى الدرجة تصم قرنت الدين النبي عيسى عليه السلام أنك إكرمي في الله عز وجل بحيث أنه يجعل اسم المرتبية حتى غمس المنسى هذا المرتبين يقوله المنسى. عيسى عليه السلام إثناء عند النصارى أنه قتل، أنه قتل وصلب يعني نغنس قلت كروانك على القنس نغنس، وهذا من السفاهة لأنه قيوث انتمى تعتقد أنه إله وقثم النظني أنه نغنس. أشهر أنا من أيه أنا من النذ الإله نغنى من أنه نغنس. وهل الإله يقتل؟ وهل الإله يقتل؟ عجيب الأمر نسمع. فعند النصارى قارن أنه عيسى نغنس اليهود سفن الصليب يجوا بهم الله عز وجل القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أي نقدر ذكرها كثير العقيدة فيها المسلم ملك ديني يوان عيسى عليه السلام صلب وقتل، نس عيسى لم يصلب ولم يقتل لأن الله عز وجل قد وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وفي آخر الآية بل رفعه الله إليه. اسم الدسان الرومان بشف غن ألقى الله عز وجل الشبه فيه من النطم اكسسر بالعالمين الصفه النير افكاستيون اقديم مشابه رفدنا العبد منين غات عيسى عليه السلام رفع رب العالمين الى السماء فهو مرفوع وهو في السماء لانه سننظر ان الدقل في اخر الزمان سيد العقيده ايها المسلم ما ردي سي النصراني نقدر تشرو الدنيا عيسى عليه السلام ينغى يسكر في غمانيس فدانا وغير ذلك اسود الخطا عيسى عليه السلام بل رفعه الله اليه لم يقتل ولم يصلب بل شبه لكم وعليكم نستراع زيس لم يقتل ولم يصلب سيد العقيدين ايها المسلم وسخلطرا حتى استرومي بغيت تهضر استرومي تهضر في عيسى اني د عيسى اون فرونسي لا غير ني جيزو ودقرا جيزو كري يمكن يقول العقيده انه لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله اليه سيد العقيدين ايها المسلم هل عيسى عليه السلام ادعى العباده فعبدا مرات تلتك اكثر النصارى عبدنا عيسى عليه السلام هل عيسى ادعى العباده وكان شتا يجوا برد القران واذ قال الله يا عيسى اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله رب العالمين اسقس عيسى عليه السلام الناس يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس ديك الشيء انني العباد اتخذوني وامي الهين من دون الله اكتشف انني العباد عبثين كواحد ما لان النصارى عبدنا عيسى عبدن كذلك الناس النصارى سانت ماري اش سينا عيسى عليه السلام سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم الناس اسمني غير نشتي ومني غدا نشتا فعلم تزيد سوزمي غير تسكيدلو الناس يا ربي لاش اسمني غير قومينو اعبدوا الله ربي وربكم عبد رب العالمين لي دخل القلب يكون دخل القلب هو ربي وربكم ازدي نسمني غير قومينو ولكن كرنت جهلت النصارى وجهلت اليهود اجعلني ابن الله جعلني ثالث ثلاثة جعلني أنه هو الله عياذا بالله عيسى بن مريم تفرق نشتين سيد العاقدين أيها المسلم للأسف الشديد نتولي كريم سلمة يقول أن نسعنا للعاقدة سبحان الله هو أسف شديد أتهدرت مثلا سنين النصارى ظلوا قدر بالعالمين لم يلد ولم يولد قدر بالعالمين لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم اخي قال رفع الامطار اخي قال كل يوم سدي انا يسنك ندي انا نغنو ندي انا سبحان الله كشي كان شتي رب العالمين يقارد انو ندي انا سن باطلة يقارد اصن ديتي مبني النصارى اتخذن عيسى اله عبدنت اخي قال اشتر دي انا سنو نكزر رب العالمين قال القرآن ان دا نشتا انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بها اتبرى عيسى عليه السلام نشتا قرآنك ايها المسلم تكتب زي القرآن هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اقرأك دنو عيسى اتبرك القميد قال أنه ابن الله وأنه الله وأنه ثالث ثلاثة كي أيها المسلم الذي تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما زالك سعيد الشكية كانش تليق وإذا الخطر يشهد الله غير في مكان سيمسلم كأنه من كثرة مخالطتنا للثقافة الغربية من كثرة الغزو الفكري في القنوات الفضائية من كثرة بذن تفاغن ديالنا العبادة قلنا بين قوسين تسمي ناس المنصرين كنين زاريهم بالمرتدين من كثرة وجود هؤلاء أقلني مسلمين شوية شوية بذن تسريحا قل عقيدة عيسى عليه السلام بذن تسريحا شوية شوية يعلمنا هذا شارع تقدم عيسى يقال كنين قارد النبي نحن قارد الإله يودي كل يوم سبريديس لا يا أخي ماشي كل يوم سبريديس ماشي ذا القمار ذيني ماشي البيلوفاس يتشيا يتخسر ذي العقيدة لازم تيتمتيقن أين قشوث اللي تشتي ذي الحق أين فشوي الله ويتنين بالغلاط سيمي غام العقيدة ماشي غام ببري ممكن ينقارضنا هني قارن ذي الله أعلم خاتم شي قضية ذي الله أعلم نعم الله أعلم على كل حال ولكن تير اليقين الله الذي هو أعلم أعلمك بأن هذا كذب لازم تعتقد أنه كذب نبي إذن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله عز وجل إليه ولم يدع أحدا إلى عبادته غير العقيدة وإنما الناس هم الذين دعوا بعضهم بعضا إلى عبادة عيسى عليه السلام من العقائد الدول حال أيها المسلمة اعتقدت كهذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم هو عيسى عليه السلام أنه مدام أن رفعه الله إليه أنه سينزل آخر الزمان. آخر الزمان سوف ينزل عيسى عليه السلام ويعيش بالأرضين، بل العلماء قالوا هو من العلامات الكبرى يوم القيامة. العلماء ما كان العلامات الكبرى يوم القيامة تذكرون بنزول عيسى عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى ابن مريم شرقي المنارة البيضاء بدمشق، على المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أديتر عيسى عليه السلام في مدينة دمشق وديتر عيونه مكان اسمه المنارة البيضاء في استران الملائكة. الوقت اللي قشر أديتر عيسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نوتي مجموعة من المؤمنين وهم خيار الناس يومئذ، الخيار المؤمنين الذين نمرني أذن الشجوذ بشر الناغن القتل منهم اليهود وحيد الدجال. أتوغي في غد الدجال تبعا اليهود جيش الدجال وحيد اليهود ضد جيش المسلمين. أذن الشجوذ نمان نسل للصلاة يعدون صفوفهم للقتال ويعدون صفوفهم للصلاة، يعني الشجوذ نمان نسل سجيم الصفوف نسل تدون الظلم. في بعض الروايات أنها صلاة الصبح. فينزل عيسى غادي يطر عيسى قال وقت النهار. فلما يراه أمير الجيش يعني ما في زروين يتسلو نظر الزرنس الجيش اللي مسلم يتأخر، يعني غادي وخرس يتقدم، يعني خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعاوت تترطد نومنسيس كأنك نبي ورسول من الرسل أسين يتقدم ما تزلت الزينه. فيرفض عيسى عليه السلام سين تزل غرى من كذا الإمام منه نزل الله غذي ذول لأنه عيسى عليه السلام وإن هذا الظلم غزف يقرأ من القرآن وعيسى عليه السلام الدوار القرآن من الإنجيل. فأذي قدم مسلم أذي الظل وعيسى عليه السلام أذي الصفوف نمسلم أذي الظل نمسلم وبعد ذلك أذي قاتل واحد نمسلم ضد الدجال واحد اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه عدو الله ومن هو عدو الله ذلك هو الدجال مجرد أذي ظل عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء. الوقت النهي اسمه لدى بدن صفوف مسلمين كثامة صفوفنا اليهود كثامة عيسى عليه السلام كثامية الدجال كثامة النطني إن مجرد ذزر الدجال عيسى عليه السلام يذوب كما يذوب الملح في الماء في ذر كان دفسي. فلو تركه إن دلو كان في عيسى عليه السلام دفسي وحبس ولكن يلحقه ويدركه فيطعنه بحربة ويري دمه الناس، يعني إن دلو كان في دفسي وحبس سليم في وحبس الدجال ولكن في تبع عيسى اسمها النغمكن أفي تبع عيسى وثيوس الحربة استسنتو للهذنس والدكس ذمني باش أغزان العباد أن وين ونس هو الله دجالين لأن الدجال مرد يسسني قال العباد أنا هو الله أسيني غهنا يعي ذمنس ما هو إلا مخلوق. ثم يقاتل المسلمين اليهود. الشاهد أن ممكن من عقيدة أهل الإسلام أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه واسمر الدين حق الوقت ديطر إلى الأرض وذي لوحد مسلم وذي قاتل واحد مسلم ضد اليهود وضد الدجال. سيد العقيدة أيها المسلم سيد العقيدة غلطة من زيش كتشير وتسعدت الدرياك والدرياك تسعدني الدريانسل وهكذا باش نهارني قشر الدفع الدجال وديطر عيسى عليه السلام مسن ميكاين ذي لوحد عيسى عليه السلام وريت سيلالك ثمانية غرذي لنوحيد الدجال لأنه ما إلا غيثنا العقيدة يفتع الديالك الجيل غالجيل أعلم أنه الدريان دريك ذي لنوحيد ثمان نطني نوحيد الدجال عياذا بالله ويظل أثر من العقيدة للواقع غيثنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي كان الندى أنه سيد المكانيك سعى عيسى بل يبين أنه الوقف النيك شرد يطر عيسى عيسى عليه السلام من أفضل الأزمنة قال وقفنا إن الطوبى لعيش بعد عيسى بن مريم إن دم السعد إن وين الذي عيشن الوقت إني ما رضي يطر عيسى وحين بعد الشوية ما رضي يطر عيسى عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الخنزير ويكسر الصليب إن دم ما يطر عيسى أذرز الصليب لك رويناه انترز مش أسني ورينا أنه ثير العبادة الكنوث تختار عنه ماشي ذلك يكون تدوران عقيدين الصليب تبنك لك روين عيسى مات ندور اسم رضي يطر يكسر الصليب عندك ذا الصليب أترز ويقتل الخنزير شاسني وريب أنوي مما حرمت فنويت حللمت. يعني غين الدوي عيسى أخذ من العكس عياذا بالله. ويضع الجزية إن حتى أنه أتشار القاعة سل عدل أتشار سل أمن أتشار سل خير إلى درجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي أخشي شمزية أذيع في السفل وزرم فلا يلدغه ذلك الثعبان تلك الحية. يعني أخشي شمزية نقل وقفني الزحوري الذحد إن دزر ما تتعف صدك الذرع إن دل أسد يزم أدعى ديزتني وإن دل فذي عبدي إيوة شو أبي تشار الخير للقاع إيوة شو غنشتي غيثما يجعل رب العالمين من أسبابه نزول عيسى عليه السلام على الأرض. يعني نبي رسول أدي ودي لسل الخير رمقع ما ردي قر تيد العقيدة من أهل الإسلام نحبه ونجله ولا نعتقد أنه قتل وصلب بل رفعه الله إليه وسيعود في آخر الزمان أذي لوحد مسلما ضد أعدائهم من اليهود ومن أتباع اليهود من النصارى والصليبيين. موت عيسى عليه السلام هل سوف يموت عيسى عليه السلام؟ نعم سيموت كل نفس ذائقة الموت مدام ولم ثلاث وراء رفعي الله عز وجل ملك سقسيه عيسى عليه السلام من دلّ إن صرفعه الله إليه كل قرد القرآن ما قتلوه وما صربوه أجدين يريد متثرة كل نفس ذائقة الموت آمك الأنبياء كمثل آمك محمد صلى الله عليه وسلم الموت نسيت متثرة نسد يسوى سليم من بين الأمور وشهد الدق الغلقاء الدق الغلقاء شديم في ذيك القاع منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. الأصل يا أيها الإنسان يخلق كده ربي جيشة ساعتها تقل تميد وشهد عيسى الأصل يخلق في الدقيشة ولي عاود ذلك لا واشد يرفع يد ربي إلى السماء فلازم ذي عاود الدق الأرض بشديم مثل ذي قلغ واشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في الأرض 40 يعني عيسى عليه السلام ما رد قل أذي عيش 40 سنة القاع مخالف دين العلماء هل الذي عيش 40 سنة نهار نقشر الضيطر نغذي كمل قل عمره 40 سنة لأن عيسى رفع وعمره 33 سنة يرفع يد الله عز وجل قل عمره 33 سنة كما يقول كثير من العلماء. قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يمكث 40 لم العلماء ند مرض يطر الدور 40 سنة لم العلماء قال ما يطر هذيك من 33 إلى 40 صافي شحال هذا درنو 7 سنوات وسبع سنوات كلها رخاء وكلها خير يعني غد يوي الخير ضم قراني القاع تسمى لدي قرع عيسى عليه السلام ثم هذا يعيش مدين 7 سنواتين على الصحيح ثم يموت ويصلى عليه والظلم في الاسم سلمان ثم يدفن وذلك شم القاعة من سم كل الناس كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دين رب العالمين رد قيمة كل إنسان ذي حتى عيسى عليه السلام ولكن الموت نسمه أخر إلى آخر الزمان. أينشتين ذكر ملخص رمزي في العقيدة يدوي الحال أتسعت أيها المسلم في هذا الرسول والنبي عيسى عليه السلام وهو أنه ولد من غير أب ولكن اشتمش الدليل أن أبوه هو الله بل في آية من آيات الله مثله كمثل آدم ونقدنا نامش وتعترف ترى أنه ابن الله مع أنه يخلق كذا وكذا إنس مثله كمثل آدم نفس الشيء ما إلا خلعت قوية أخلعك آدم عليه السلام. انظر كذلك إثما أنه عيسى عليه السلام لم يدع أحدا إلى عبادته ودنا لك ابن الله ولا أن الله ولا ثالث ثلاثة ولا دعا أحدا إلى أن يعبده بالعكس دعا العبادة عبد رب العالمين. نظر أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه. نظر كذلك أن عيسى عليه السلام سيعود في آخر الزمان وذي لوحيد الأمة الإسلامية أنشتيك اتبين دنو يسعى مكان عظيم قدين غيث لا نكفر به بل نؤمن به ونحبه وننتظر نزوله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلات إنت ولاش من هكستهل عيسى عليه السلام منك يوحد مسلم يعني إمن هكقرب النبي عيسى عليه السلام يقرب محمد صلى الله عليه وسلم وحي مسلم لأنه قال اليهود النصارى ذي الأمم نطق وليش منهو كحفظ من الحقيس وليش منهو إذا احترم وليش منهو كهدر في الناس لهذور العالية كان يمسلم تعالوا ما يفهم أنه إنسان كان ذكى الذي سب عيسى دي فرق الإسلام مش فقط عيسى الموضوع ما غنكن في عيسى ولكن كان ذي سب نوح إبراهيم دي فرق الإسلام أخذ ما ينتبغي ما تسب الرسول من الرسل ما تفاطق الإسلام فعلم عند اليهود والنصارى جمال ذكرا تسبهم الأنبياء نبينا غضر في إحدى ظهره نبينا جمال ذكرا جمال ذكرا أنه نذ السب زيس حتى عيسى عليه السلام هدرهم في الناس عيسى عليه السلام استهزين زيس تمسخر زيس ويد ويكنيك تمنى أنه إله ولاش منه سيف كان القيمة ذا لقذر أكن سيف كرب العالمين طبعا والمسلمون تبعا وين يدي النار بالعالم يعني المكان كسا عيسى قولا ون النق خير من المكان كسا عند اليهود والنصارى هذا كيك الحيون ما قد قانك ندر ينسي نا عيسى نا جيزو كري نا غوالي نا كذا هذا رتويك الحظ بالك تنوت النذن تحبين عيسى أكثر والله ثم والله ثم والله ولاش منك تحبين عيسى عليه السلام ولاش منو في سيف كان القدر يسك النلاق ولاش منو في احترما ولاش منو تدفع عن فلاس أن الأمة الإسلامية ولاش ظلمية كان يوم جيم سلمانيك رد يستهزف عيسى عليه السلام أبدا لو كان دي كريون رد يستهزف عيسى عليه السلام دي فرق الإسلام يعتبر كافر خاطر يستهزي سيوان رب العالمين يخدم أسل القدر خزر تغنوه هنا استهزين عيسى سواء جنانس بده استهزين الأنبياء النطني استهزين محمد صلى الله عليه وسلم فأبدا لأنك إذا أمك تحبين عيسى نحن أولى بعيسى من اليهود والنصارى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلات إخوة لعلات اسم هذه اللي مركز عاصنة ثلاثة أربعة الخلف دريانسن تسمى الأمهات تنسن شتى وأبوهم واحد دويم غن إخوة لعلات يعني ذي ثمثنين الله إكل الأنبياء ذي ثمثنك الملح ولهذا عيسى عليه السلام اسم الدوسة هو مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمى محمد ويسمى أحمد عيسى عليه السلام ذي مسن النبي صلى الله عليه وسلم ذي مسن نوح إبراهيم كل أنبياء والرسل ويتزكي ويهم ويهدرس الخير في ويهم أسميك زراد إنسان إذن قال بعد بشر دي اسم محمد صلى الله عليه وسلم يعني قال اسم الله شو مذهب ومبشرا برسول اسم عيسى للقوم ينس أكون بشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم شوف أمكن موجن ويث مثنين أنا أولى الناس بعيسى بن مريم والأنبياء إخوة لعلات ولهذا القصة يسميك القصة الإسراء والمعراج اسميك واحد النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد الأقصى عرج به إلى السماء الآخرة أسميك تسليك السماوات إصدر الأنبياء الرسل في كل سماء أسميك وط يملقى في سماء عيسى عليه السلام إيش السيناء إذا رأى عيسى الناس جبريل النذوين إيش وإذا عيسى عليه السلام إيش السيناء عيسى عليه السلام ناس مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح شوف الأدب يا رسم عيسى عليه السلام سنة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج الناس العسلامة النبي صلحا هو محمد صلى الله عليه وسلم والعسلامة سيما صلحا اسم ناس نبي واسم سيما أخي مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح تأييذ المكان للأنبياء جالسا تأييذ المكان عيسى عليه السلام قدنا نغيثنا نقطة أخرى مع أنه عيسى عليه السلام يسعى المكانين قدنا النار مع أنه القذري صدام قران قدنا النار ولكن مع ذلك أن اشتريتنا لذي الحجة فشد ياس الإنسان أذي عاند النصارى وذي عاند من ظلت بهم السبيل للإحتفال بعيد ميلاد عيسى مغار نوال نغى الإحتفال برأس السنة الميلادية أيدين الإنسان ويتناقض الشيخ أيدين يقصب أحد قال تغد عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام نكنين تحبيه أنت من ليس ابن الله أنت من مشير أنت من رب العالمين هو رسولك لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه ولكن نفرح سيس نبغى نحتفل الميلادينس عندنا في الإشكال ما نحتفل الميلاد إشكال كبير ذي الإشكال جلال كبير أجل نغي وجه أولا السؤال المطروح يوشو تحتفل من العباد فقط سميلاد عيسى عليه السلام؟ يوشو تحتفلنا لسميلاد نوح، إبراهيم، موسى، داود، سليمان؟ يوشو إلا حد زيوني طرح السؤال في العمر يسوف هذا الجواب. يوشو نتحتفل فقط عيسى، يوشو نتحتفل رسوله مطني؟ لأن طبيعة المستعمر غير استعمر نصراني، وين غير استعمر نكني يقنشر الثقافة يزينا هم الفرنسيين، والفرنسيين نصارى. لو كان اليهود غير استعمر لو كان تحتفل سميلاد موسى. يعني الاحتفال هو من بقايا ما تركته فرنسا الزينة. مادام يمجاهد الشهداء نعتسب باش سفغن البذان النيروميين نكني نقيم ضد الدريان سنايثما يدا نسفغ الفكر نسن. مادام يمجاهد الشهداء فكان إذا من نسن باش نسفغ نيروميين قلقا عن غرج الأحرار لتحيا الجزائر لازم نكني غير نايثما أنفك شوية قل وقفنا قل جهدنا باش نسفغ الأفكار نسني غد الجنة. من بين الأفكار غد الجنة احتفال بعيد ميلاد عيسى من غار نسطرو مثل النوالين ويكشم زيس ريفيوني لأنه سعى على قديس. هي أول. ثانيا الغزو الفكري كيشو نتعيش عليه في مثورة الإنسان كله وقيش على التلفزة هذا يفحش للشان الروميين هذا يفحش النصارى يدفن القنوات الفضائية حاشا هدرا فنشتا. فكلما أين الزرن العباد بالتلفاز أين الزرن الشبح وغير ذلك يكتشن قروا ينسن طبقا تقل الواقع أتفت ذي مسلم في تختار الجمعة في اختار المسجد في اختار العظام قران في اختار ومع ذلك أتفت تحتفل بأعيادين وهي مشكل كبير. أيتي أنت واش تحتفل على سواء كان اشتغل عندك الإشكال إشكال من جهتين. من الجهة التاريخية أكدب ذوق تاريخيا أكدب ذوق تاريخيا عندما يثم أنه التاريخيين مغان الميلادي قال ناس الكالندري غريغوريا التاريخي يزيس أخطأ تم قرانين في وجه لأنه زيفني رب العالمين قال إن عدة الشهور عند الله أشحال 12 شهر الشهور عند الله 12 قبل ما الذي 12 عند النصارى يمكن يقول الأمة الإسلامية 12 قزيف قبل الإسلام 12 ولكنه هنا لن تغزيف 10 أشهر أسجاس قل وقت نسن اللي بدوك شهر مارس جونفي فبريل لن تكزيستينا مارس أبريل ماي جوان جويلي أوت بعد سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. حتى التسمية سبتمبر هو الشهر السابع سبتمبر يعني الشهر السابع نوفمبر أكتوبر عفوا أكتا يعني ثمانية نوفمبر يعني نف تاسع ديسمبر يعني ديس ديزيام موا يعني في ديسمبر في الدوزيام موا خاطر يترد ديكالاج غير قرينك التاريخ يعني زيكني التاريخ نسان الميلادي اللي نزيد حتى 10 شهور دان مدة من الزمن عيسى يولد يتعيش يارسا يرفعيه الله عز وجل نهني مازال هيك 10 شهور. فتفطن بعض العلماء من الفلك الناس في ذا الخطأ بالكالندريين الناس لازم لنا شهرين لأن الشمس لا تكمل دورتها إلا في 12 شهر أرنان سن شهور سمانة جونفي فيفري ديكالين الكالندري يقلب دوك جونفي فيفري هي ديجا اليوم أرنان الدم شوية فان خطأ فظيع دي شوية الخطأ أي أسمي الدرنان فيفري أرنان تزيز 30 يوم الدان الدان الدان ديكوفرين دان فيفري هذه اللي 28 يوم كل 4 سنة في قد 29 صفي أخطأ المدة الديكالي التاريخ نسنكب أشو خدمن باش كوريجين نستا خدمنا يمي غارم القفزة شو تلقفزة إخدمتي ونسميس غريغوري الثالث عشر سيبوسي تسمين الكالندري غريغوريا غريغوري تراز غريغوري الثالث عشر دي شو يخدم ليلة الخميس 4 أكتوبر 1582 السوتي لجورني النير سيزكو ينس 11 يوم ديركت يعني الخميس 4 أكتوبر السوتي نغل جمعة 15 اكتوبر صوتين 11 يوم باش يديروا كيبرين الغلط اللي غلط يعني زمرك تطرحين السؤال الجديد شو كثران لل 5 اكتوبر نغل 6 اكتوبر نغل 7 نغل 8 نغل 9 نغل 15 يوم دا شو كثران مثلا 10 اكتوبر 1582 حفن دي بغيت تشوف تصفط لانه ريكزيستر التاريخي 4 اكتوبر صوتين ديريكت 15 صوتين 11 يوم باش يديروا كيبرين الغلط اللي خدمه. فما الى التاريخ نسناك المعنى أي وقت يقولوا لعيسى سي بيردو التاريخ يعني ما ريوق 25 ديسمبر ينسفوه ماشي النهار كيش يقولوا لعيسى، لأنه هنا بدأتوا على النار. حتى النصارى أتسقسيت العلماء سنك دين خدمت كيش تنضاد ونعلي مالا وقيقلوا لعيسى ستنتي وشو تعلم مالا أكيني خطري ترى الخلل التاريخ أنه نرويت زيك نحت 19 شهور ومن بعد نرنات شهرين ومن بعد يوم الشهر نسنقسس يومين ومن بعد نتصوتيس 11 يوم نرويت ونعلي مالا وقيقلون أمكي مالي تختارهم 25 ديسمبر حس سيد مليح أو إنك إذا أنت بغيت تحتفل بتسمية عيسى باش تعلم تسم 25 ديسمبر ماذا يمثل. 25 ديسمبر يختار في ديون الملك، ديون الملك اسمه قسطنطين. قسطنطينية إلا وثني اللي عبد الأوثان يعبد الشمس اللي عبد الطيش. قلنا عندي النصارى ديانا سني فرحك شنق ديانا يني بصح يشرطس ديون الشرط الناس ما تبغي ما تكشمغ ديانا نو الداوي خلال الحوايج تقد ديانا انه تقديم تهم تسكش مغد ديانا نو ونكاكو نعاون اقصي صور ديانا وحيس اقصي القوة لناس نقبل من بين الامور دي سكشم قسطنطين سكشم 25 ديسمبرية وهو عيد الشمس وش اسقانس تنصبون قليل سندي سندي يعني يوم الشمس سن يعني الشمس سندي سي لا جورني دي سولي هو عيد اله الشمس 25 ديسمبر هو عيد وثني ذا العيد نطيج ويكي قاعد من الأصنام إسكشميتي القسطنطين الديانة النصرانية الدن في الناس الناس يمكن ديجا يروح على يروح على التاريخ نعيسى ما قرن خطا 25 ديسمبر إذا نقول حقيقة مرة تحتفلت سواح 25 ديسمبر مغار النوالي ماشي عيد ميلاد عيسى بالحقيقة هو عيد إله الشمس ونحن نقول لا إله إلا الله أثي المعنى 25 ديسمبر لازم تحضر تمانيك مليح يا أخي المسلم حتى النصارى حائرون في أمرهم يوشش نسمى رب العالمين قال سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الصحابة والعلماء وغير ذلك غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى شوف ايش نسمى رب العالمين الضالين الضال ده شو ذو اني مراعني برذانيس ذو اني مقمشنا نسيت الدوك طلع ولاش الصفة إذ الحق كنت نعرف العالمين والله إذ مشابه للنصارى أم اسمي الظالين خطر راعا النبي ينسن الرنسد الإله روح أم بعد أنك يموت نغانس روح أنك عيد الميلاد ينسن 25 سنة ماشي العيد الميلاد ينسونا أروين الدينة سنكر وعلي من أرى هاك الناس قال الفني وطارق شباب بالدل ولاش الديانة قلنا تخروت تواروين ظلوني لولا نيس أم الديانة النصرانية يعني. فلهذا جواب رجل في السؤال إذا انطرح لماذا لا أحتفل بميلاد عيسى لأنه أولا من الجهة التاريخية مش في الميلاد عيسى هو ميلاد إله الشمس ومن جهة ثانية من جهة الشرعية أدنى ما بني على فاسد فهو فاسد مدام تاريخيا مش في النهارس إذا الحكم الشرعي نس أن نريد جزارة احتفلت سنهار خطر مشي هو يوم عيسى عليه السلام هو يوم إله من الآلهة من أقوامين مثل الرومان عياذا بالله ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان تميز يثمغ فيه كان والله لو كان نفر الإشكال فيه نتروح لك لغا المساجد نسال يثمغ ماشي يخضر يسنغ في عشر قال نغض أزكى مثلا عشر نغسل دزكى نغسل مدسدو ليش أنا نخذ ماشي خاص عشر قالنا غد النبي صلى الله عليه وسلم اجي غدي وثن السنة كيف عاشور تشو السنة أن نصوم يوم عاشورة أنه نصوم 18 إيوا شو هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون موسى عليه السلام انجث رب العالمين من كيد فرعون قس 18 فيتزمث النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله اسمي ديوس النبي صلى الله عليه وسلم إيوا فاليهود تزمون نهارني يعني اليهود ذي مسلمين نشاركي سنين النغ قموس عليه السلام نظموها 18 ده شو يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ده شو يخدم أيثما نعلمي كالزيز إن ده نخالف اليهود أم كان نخالف نصوم يوما قبله أو يوما بعده بل لن بعض العلماء نندد زمت يوما قبله ويوما بعده يعني نظمت اسم 9 10 11 ولكن بعض العلماء والصحيح أنه يكفي يوم قبله أو يوما بعده المهم تزمارك 16 خلف اليهود مع أنه سيد العبادة مع أنه الصيام ذي العبادة نخدمي تيوذ مربي يتحب رب العالمين الصيام يقرب إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يفرح رب العالمين العباد مرة الزمة. ومع ذلك قبلار النبي عليه الصلاة والسلام أبسع الشبيهة إيون القوم كفر نصر بالعالمين وهم اليهود قصيان قلان بالعبادة إن دخل فمتن خلي كذي قبل أن وافق القوم قشو قل عيد قل فرق نسم قصيان يقوم يا النبي صلى الله عليه وسلم من وافقهم خلي كان وافقهم قل احتفال سعيد من أعياد سن الوثنية. وكان ذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم قل وخفي سؤال دي جواب كل إنسان العمر يا هل طال غادي فرح الزين وما رغي زمان تحتفل سواء كان شتان غادي فقع في لنا كل إنسان يعلم في قارة نفسه الجواب ولكن تيقن سوانشتا ولكن تغلبغ شهوة الدنيا يغلبغ الغزو الفكري يغلبغ المعندة نسمعنا ليثنا ولحدي ونردد من تين قصست غادي بطوين مقارن السيرك الفيسيو في الضائرة قلغ ندور زيس سيما دنفغ زيس ندور كا مستحيل دنفغ لأن الضائرة السعارة بداية النهاية ندور كا إلا قيونا يثما ديد من تين قصست نسقان سترومي في الفارومبر السيرك الفيسيو يثبطو هذه الديفين وين نخلص هذه حبس ونشتي خلاص ندور كان تبع اليهود نتابع النصارى ندور كل عمل نتسريح الدين النق كل عمل نتثبت صغرصا وهذا الخطأ هذا نقلي في مغامي ذا والنسي شوف ذي المحاضرة الكتاب والسنة الكتاب والسنة نهانا أخفوا كنشتين حرمنا في اللانا أنشتين بل حتى المفسرين قارن في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور بعض المفسرين قارن شهادة الزور ماشي غتشهد في يونس الكذب وإنما تشاهد أعياد الكفار التي هي زور وبهتان بعض المفسرين كيف قارنين عمر بن الخطاب إن تجتنبوا أعداء الله في أعيادهم إن بعدكم في أعداءنا ربهم بعدكم في الأعيادين دجال النصارى اليهود تكفينا أعيادنا الإسلامية عيد الأضحى وعيد الفطر لهذا غيثنا أن تاريخيا السحارة احتفلت بالعيدين شرعا والسحارة كذلك احتفلت بالكنشتا والله لو كان خيرا لما سبقنا إليه أحد من الصحابة وغيرهم لو كان خيرا كان جنا الصحابة نشتيا لو كان زورنا لو كان الخير نشتيا كان نفخذ من الصحابة عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق ومع ذلك وتخذنا بل حتى غيث مع عمر بن الخطاب اسمي بغادي يخدم تاريخ هجري اسمي بغادي يخدم تاريخي مسلم بشو التاريخ يختار ويختار لا ميلاد عيسى ولا حتى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم اختار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دون بداية التاريخ لو كان يزرى عمر بن الخطاب أن الاحتفال بميلاد عيسى ذينك شبحا كان يختار ميلاد عيسى نغ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بشك ديني أنه الصحابة رضي الله عنه واحتفل الناس وكانشتا وكل خير في اتباع من سلف ديك تشيك فهم الدين خير لعمر بن الخطاب ديك تشيك تحبين الأنبياء خير لأبو بكر الصديق ديك تشيك زران الصالحة خير لعثمان بن عفان الشيك توله نغوينك تولها غرس علي رضي الله عنهم أجمعين والله أبدا ما تركوه إلا لعلم أين الجنود خذمنا را علمني وشو تخذمنا فيكفينا ما كفاهم فلهذا غيثنا أحد العلماء ذكر ذكي في القصة ممكن على كل حال موضوعي حكم الاحتفال بأعياد النصارى نفصل زيس بدرس خاص فإذا ذكر فقط على علاقة واحد ما كانت عيسى عليه السلام بالإسلام نرد أحد العلماء ذكر ديوة القصة والله زيس عبارة عظيمة لكل مسلم غيور وإن ما زال سعاك نسقى نزحن النيف قدين إن رجل إن تسعير صديق لي اسمه جورج الأمريكي سعام دكلي اسمه جورج وهو أمريكي الشيخ يقارب سعام دكلي واسمه جورج تعيش كأمريكا شو يخدم صديقه هو جورجي إنك يشعل الله راديو مذيع يتحسسه وقال الدينين أوقذ يوم عرفة أوقذ العظم قرن يعني جورجي يتحفوها يوقذ العظم قرن يمسلم إيوا شو يبغى ديالي كريم العيدة دي عير أمي مسلم عجيب اسمه جورج وهو أمريكي يقلق يوقذ العظم قرن باش يغد ديالي كريم في زدوه يحتفل أمي مسلم أسمي دنان يوقي إذا العيد يروح يغدي خريه يشوش دي مانيس أسل العيد مقرن إكرد إذا لا يسي خريمس يخدم ثلاث دوار في سيخ ذماك نخدم من الغاشي سازكو يا نكرد صباح يروح على الإنجليزة دي الزار صحاب سنتي بالغالب نسى الشخص العقل باين نفهموا ماذا زوحس العقل فنيت ديز قال لي جورج امريكي كنا هورنا غما كند الكافر ومن بعد نيت ديت صحفو قبل العيد خلاص بالك لي مسلم اسمي جورج بصح كيشم غير الاسلام الامريكي كيشم غير الاسلام الدين ديالو سعاده جنسيه او لغه نيت ديت احتفل سد عيد طيب شيء جميل ولكن بعد نيت داس لحد يروح على الانجليز تشوف واحد مسلم ناض الكافر ناض شوف التراوي يجمع ديال العيد القران قال لي روح غير الانجليز الناس الشيخ تهمم ديون هذه عيد دي مسلم وهذه راه غير الانجليز وتهم مالك يون يتزلق المسجد تعيد من الكفار انتهى ما يث ما قوي لو كان الدين الله وستان امريكان يتزلق الانجليز ماشي دي مسلم بصح تحتفل تسوي ذكرى تحتفل الاعياد دي مسلم يكلعب ذاك الدين ابدا امبوسيبل ثيب ايوا شنو امبوسيبل دينا هو ما كاينش النهايه اكايا اكا واش كنتي ما لا غير مسلم نتسع وكيف كاين القيمه غير الاعياد هناك كتشي تتزلط دي مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومع ذلك البرومي يقص فم زوارو غلب بولونجيري باش تساوي تدين سوش راه تحتفلت سبحان الله فهمت قال كافر هي غير قال لك تشم غير الانجليزي تحتفل سين العياد دي مسلم وتوهم طار دي مسلم يكتشم غير المسجد تحتفل عياد النصارى عجيب امرنا ايها المسلمون فلهذا الوصي ايها الاخوه ان اعلم ان عيسى عليه السلام حبيب الى قلوبنا اسعى المكانه الدين النو اسعى المكانه الاسلام اسعى الفضل ضم قران نذكر العقيده اللي مسلم تجاه هذا النبي العظيم والرسول الكريم ولكن مع ذلك انشتيه ماشي الحجه نغض الدليل ان نحتفل سعيد ميلاده لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله الصحابه ولم يفعله العلماء واخص بالذكر علماء المالكيه الشيخ الدردير أحد علماء المالكية إن أسمي تذكر الناس الذين تجرح شهادتهم سلم نقارد شاهدي عدل يعني سن التموى وذلين عدول يقارد من الأمور التي تجرح شهادة الإنسان يعني إنسان ما في تزطيت السرخام إنسان سارق إنسان لا يصلي وهي تقبل على الشهادين وجزارة تساوي ستن تموى جزواج في التموى الكواغط لأنه ليس بشاهد عدل شاهد عدل الإنسان خدمنا المعاصي هي الظاهرين إن من الناس الذين لا تقبل شهادتهم الذي يشهد أعياد النصارية الإنسان يتحتفل أعياد النصارى لا تقبل شهادته يعني وكان يبغون أئمنا وذي الحق نسنيه إقلن على مذهب الإمام مالك رحمه الله هو مذهب عظيم وكان يبغون تخدم الكلام من الشيخ الدردري أتصدد باش يخدم غير الفتحة أتسكتين ليك نا غتساوي التسليف إميك أي تساوي تبي الدنيا غندر له نشهود أتني تدوية كي وإذا أذع المغنو يون الزيس اللي تحتفل سريفي يغي نقصد أنه ولي زما غاك الدنيا غنو سيني وقبل غير الشهادة زما تساوي الإنسان اللي تحتفل على سوى كنشتري لأنه من الأمور التي تجرح به شهادة المسلم أن يكون ممن يحتفل بأعياد النصارى شوف سبحان الله إني بشع العباد الذين جرحت شهادتهم بسبب نشتري فلهذا غيث ما قلق ذي باش نذكر إيماننا أقلق ذي باش نسين الدين نغيثنا وذي الواجب من أهل الذكر ذي الواجب من العلماء ذي الواجب من الأئمة من طلاب العلم أنه لا نسير الناس الواجب أنه ماشي من دون كنك تبدو الموفمون كنسقان العيبة ذدو كانك تبدو الغشي لا يا أخي أهل الذكر وطلاب العلم والعلماء والدعاة إلى الله ويكنك في كرب العالمين زي سن الأمانة يغذ بالغن لازم يغذ بالغن ولو كره الناس ذويذ الحق يفنى رويد الحق قرض أحد الشعراء يا معشر العلماء يا ملح البلد من الذي يصلح الملح إذا الملح فسد إن ديها العلماء تكون ويد الملح إن دمي استواغ الملح من هذا استأذق عن الملح فأهل العلم والدعاة إلى الله هم الملح يصلحون ما أفسد الناس ولهذا يثنى تنبيه عند العلماء ممكن تنبيه ذي السن لأن كنسقان كني الطلاب علم تبع شو تقال العلماء نتبلغ في الغشي لسنا علماء ولكن اقراو نتدوز دفيرنس فقط يعني تقارن تعاودي فيه اقراو نتبلغ نشتا يويف مثلنا باش الحذر ما ننسى والحذر ما يف ما الدريان سنك كنشتيه وتتفهمت الدرياك العقيده اللي نذكرك وتتفهمت ميك في ليك الموقف من المسلم من هذه الاحتفالات ومن هذه المظاهر مردع دميك هذه في العباده الصوير بابا نوال ذفن العباد الصوير الحصان اللي وراء ذلك هفيت تفهم تسني تنمية ويهذا القوم اللي قارب العالمين سورة الفاتحة مثحة التنمية غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ويهذا الظالمين تيغ العقيده ما تنشر تميك دينات صفرح تميك ما شافي تصفر حتى الحوايج كيدخل فن الشرع عندنا. اخيرا ايتنا اختم سيوث المساله وهو ان نهضر بذين ما كانت عيسى عليه السلام في الاسلام يتبين غديثنا انه يسعى مكانه عظيمه قديمنا ولاش نذكر من ديننا. وكان قليفنا غديانا النصرانيه انقل الانجيل انجيل سن المحرف قال ماشي ذا ولا ربي حرف وليس كلام عيسى ولا كلام الله بل هو محرف. انا فايتنا ولاش تكثف يدي سب عيسى عليه السلام ام الانجيل ويدي قارنا انه يمكن الدريان عيسى ويدي قارنا انه تحبي سيدنا عيسى كل ويسي مسلم من تكرهمت والله ثم والله ثم والله ولاش منك تحبين عيسى عليه السلام منك فانتظرين دا شو نذكر هو مختصر شديد ولاش الوقت باش انا نوسع باش تزاد القيمه ينسي مليح كدين النوم نحوج محاضرات ماشي محاضرات باش تزاد القيمه من هذا النبي ولاش منهم يفي تسبوني يهضرون في الناس يلا هضر يفدي تورين بغير اخلاق كامل انجيل من النصارى يبدف معي هنا نسخه من الانجيل شو سيقرا الانسان نسكي ديبو تاي نسخه من الانجيل الانجيل يد ويغد الشيعة الغربية باش ينظر ان العباد النقص دي كريتين ساكنس ندويت ساكنس ندويسي ديف لي كوميك وغير ذلك باش هادكش من العباد غير النصرانية وين يزدي غير كتابة موية مباشرة في صرا وفي قرارة اين تذكر غذية تذكر ماشي باش تحت تقرات انما كي تذكر باش تعلم دا شو قلان قدين نسل وإلا هذا الكتاب لا يقرأه إلا المتخصص قدين أما عامة الناس أثنين كارك دي قران وقدس فهمه حس مليح دا شو دي قار دينيين النصرانية غير شوف دا شو تقارض في عيسى عليه السلام كيف تتوري وإذا الإنجيل اللي غفتش يعني خذ غير ذي يعني ذو هي خارند أفضلهم وأنقاه وغير ذلك شيء يعني خذ دينكني شوف هذا الإنجيل دا شو دي قار في النبي إنسان فظهرت العنوان نخذ منكني ما كانت عيسى عليه السلام في الإسلام أعزيزي ثم كرمس القدريس قدين النظر غوية كيدي قام أنه ابن الله شوف دا شو هضرهم في الناس إقارد الإنجيلين إقارد إنجيل متى 10:34 إقارد يعني عيسى لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا وتيطر سعانس الفرنسي سعانس تعرف سعانس في جاك تعرف في الفرنسي ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je ne suis pas venu apporter la paix mais le combat. يعني عيسى عليه السلام رب العالمين الذي قام في الأنبياء وحب النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا أخي التهم الإسلام قرنغد هو دين الفوضى هو دين القتل والتفجير أخذر إنجيل إنسان قد لا تظنه وإذا عيسى قال إنه ثرى أني جئت لأحمل السلام مش يضب الدويغ يعني عيسى كسني قال العباد وإنما جئت لأحمل لم أأتي لأحمل سلاما بل سيفا ويغدسكنا غرنوان القتل جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها ويكون أعداء الإنسان أهل بيته أثيف شد وساعي صغر غرنسا وحاشا وكلا يوسدك من رب العالمين رحمة للعالمين سنواني شوف شد قار شوف شد نقار انتني أن عيسى ذا رحمة مثله مثل جميع الأنبياء ونواني قار انتني يوسد سسكي يوسد ذي فرق خامن هذا يعلم بشكل غير خامن أكيد تصوير إنجيل عيسى عليه السلام إنجيل متى 15:25 دا شو الدقار كذلك في عيسى عليه السلام إمرأة كان عانية يثن تمطف تصدق عيسى عليه السلام طلب زيسة تعاون شوف دا شو الدين لكن المرأة جاءت فسجدت له سجدس وقالت ساعدني يا سيدي عوني فقيرة شوف دا شو سيدنا غيثي عياذا بالله دين إذا وليس فأجابها لا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى إلى الكلاب يعني فانتو فيها غرس كلبة عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يصدها غرس رجل أعرابي وليس مسلم يصدها غرس إفكيس النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين غنم يعني تقطع إثن غنم فأسلم هذا الرجل يوزل القوم الناس يا قوم أسلموا إني أسلقوا يكشف الدين أي الخير فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر قارن بين السلوك من النبي من الرسل من الصح قارنت بين السلوك قارن عيسى أي نينوان نهنين عيسى يعني شو لم كيف يدو وصفهم وصفهم تدنه رجل بشع عياذا بالله أن يتصد ثمتها وسنس يا سيدي عوني الناس لا يجوز أن يعطى خبز البنين ويرمى إلى الكلاب يعني المتسف هي ذنب الله زيد هي الأخلاق من النبي ينزل إقلان ذا الإله نسنا الغور نسنوهن إنجيل متى 16-22 عيسى عليه السلام يهضر وحيد الأتباعين الحواريين إلا يوم الحواريين اسمه بطرس شوف ذا شو سنة عيسى عليه السلام شوف الأدب إدقار النبي وحيد الأتباعين فانفرد به بطرس وأخذ يعاتبه فيقول مع كلام طويل ومن بعد فالتفت يعني عيسى وقال لبطرس ابتعد عني يا شيطان أنت عقبة في طريقي لأن أفكارك هذه أفكار البشر لا أفكار الله وفي الترجمة الفرنسية الناس بعث الليل سطن إبليس بعث الليل الشيطان يعني أن عيسى سباب لعان اهضر يلا هذول الأتباع عيسى وما زال شتية وثقرنت كذلك إنجيل متى 17-14 يقال ذيني أنه رجل دي رجل يود ميس هلك توسرع يوثيد الأتباع عيسى الناس سجمت يعني القومس فوز من ماذا فرقون يوم بعد يوثيد عيسى عليه السلام يسخر قوي دمي الناس ارحم ابني يا سيدي لأنه يصاب بالصرع ويتألم ألما شديدا وكثيرا ومن بعد الناس عرضه في تلاميذينك فلم يقدروا أن يشفوه شو سنة عيسى عليه السلام يقزر التلاميذ زمان الناس أيها الجيل غير المؤمن الفاسد الأتباعين سيسني قاركين إلى متى أبقى معكم يوي وقد قيم غا كذيذ وند الجهلين في الليم المفسدين في الليم ويهضر في الحواريين تذكر رب العالمين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله خير أتباع الأنبياء والمرسلين أتباع عيسى عليه السلام من أفضل أتباع رب العالمين اخذ مسن إكرمهن القرآن أنه يذكرهن أنهم أنصار الله أسميه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله كون الحوال إن سقل غير أكن أنصار وننصر الله عز وجل يعني في المؤمنين لا يتوصفن أن عيسى عليه السلام يتشبهن قال أيها الجهلة أيها الأغبياء أيها كذا يعني رواية كثيرة اختصرت فقط في المفيد ذير إلى متى أبقى معكم وإلى متى أحتملكم مسعي غزيون ثم غدا ومع سقسن التلاميذ أنا سيوى شفتي مثل ترقيت الجنك لخاطئ شوف ذا شو سني جواب عيسى عليه السلام فأجابهم لقلة إيمانكم الحق أقول لكم لو كان لكم إيمان بمقدار حبة من الخردل يعني كفرهم هذا الكفار نسو كان 90 مازال حبة خردل من الإيمان يعني أتبع عيسى تسعى نرى ممكن يشوف القرآن مش يكرم مش عيسى كان عيسى فلا يكرم الأتبع عيسى اجعلهم أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله وصدقهم الله عز وجل في هذا وقالت النبي صلى الله عليه وسلم شدق في الصحابين في الحواريين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا يقاب تسب ثار الصحابين وعيسى عليه السلام وكان أدي هذا كان ديني دين تسب ثار ذا الصحابين لا لو أنبياء ذيث مثلا أي دقار وير ديني وير النبي عليه الصلاة والسلام بالك تسب الصحابين الصحابين وكان تصدق تزل وذر الذهب وتلحق ترى مازال وين يخدم منه هني غنشتين قرن تذيع أمثل إنجيل وصف عيسى أنه يسب الأصحابين وفي رواية كثيرة بغلط كش مغزيس إشارات فقط كي إنجيل متى 21-18 العنوانين يسوع المسيح يلعن شجرة التين القصة إنسان عيسى عليه السلام يعدز في الشجرة تبخسيسي تيروث يعني لك ديك سيسي فولا حد يعني ولا الشيء يموت اسمه إدارة لا بايك سنتنس إدعاف لس الشر مباشرة الشجرة الحمار فبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع اللوزكي فجاء إلى شجرة تين فرآها فما وجد عليها غير الورق فلحد الحب زيس ولحد زيس تبخسي سيني فقال لها لن تثمري أبدا وسرواية سلفرونسي جيزو كري مودي أنفقي إلى عنيت وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتقال كما شيء كثر عيسى محمد صلى الله عليه وسلم كثر محمد صلى الله عليه وسلم كثر دين الدقار سوين دقار النهني وإلا علم أنه عيسى تخدم رثي قرأت شوف أمه كنين خدمس لقدر شوف أنه استهزيت مسخرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة الشجرة نتمرت ما دي تمزيان النخلة تبستح، إن دوا في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قالت ما تقوم الساعة وقفوسيك شجرة، إن الشجرة تتيرر الزوت جدا تقوم الساعة، يعني إفك الحق حتى الشجرة. شوف هذا الدين العظيم، شوف الأنبياء ما بيني تصحين تقارن في اللاسة مسكي دي بنارة في اللاسة ديت بغيتها توريت ديها الإنجيلي أيها النصراني أن عيسى عليه السلام إقلال قمة الأخلاق قمة الأدب قمة الرحمة للعالمين يعدد بشجرة خطر وفرزي يسوي غلعنت فقوري ميري ميري يوش إذا شو يتخذ. ولكن هذا هو الإنجيل الكذاب. زين نكمل لك بعضها ويتسمحن إنجيل يوحنا 2:1 وإذ الأدب وحيد الأم، الأدب وحيد الأم أنه ثلاثة مغرى عرس ففني الخمر يفك الخمر يفك الخمر يخمن عيسى عليه السلام كلمس قالت له أمه ما بقي عندهم خمر، فأجابها ما لي ولك يا امرأة. والكارثة ترجمة الفرنسية تخيل شو سينا إيمس إن اسماء أس أتوى دمدير سكجي أفر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا كد قرب العالمين. برا بوالدتي عيسى عليه السلام قاد إيش يعيد ربيغ القاعة باش الخدمة باش الخدمة وبرا باش تبرغ الوالدينه أول أفس تقرغ ديقى راس مار أي ما ما إلا الكمية يا مرأة حتى يا أمي ناس يا مرأة ما إلا الكمية ريدين باش الخدمة. يعني عيسى عليه السلام يتدبر وحي للناس عيابا بالله. شوف كيف تصور يقول القرآن شوف قدر رب العالمين وبرا بوالدتي كيف يقرا عيسى عليه السلام. زيد إنجيل يوحنا 2:13 طيب يسوع المسيح يطرد الباعة من الهيكل. الهيكل ليش غير مدينين المسجد غور نسنوه يمكن ندي عبدا. اقترب عيد الفصح عند اليهود فصعد يسوع إلى أورشليم ورأى في الهيكل باعة. الهيكل هي قيم زيس كان عباد نوزين يمكن يتوى العباد نوزين في الجامعة ولكن ويجيز نوزين داخل خذ من طواب الإنسان نوزين لأنه يتبدل النسور يعني يتبدل الذهب والفضة السيارة فاسم غارم ولد أورنسن والسيارة فجالسين إلى مناضدهم خدمنا من القارك لطواب الطبلكة اسم زيس العزيز فجدل صوتا يكسب الكرفاش من حبال وطردهم كلهم من الهيكل مع الغنم والبقر وبعثر نقود الصيارفة وقلب مناضدهم. يولي غردين يوثاسي كتبي طواب النير يوثاها نسوش ليت النير يتيرس نسور دين نسنق القاعة يسفغيها نسنة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل أعرابي المسجد فبال ناحية المسجد. تخيل إكش مديون أعرابي غير المسجد النبوي يروح غزد فيه غادي تيرى من تسع ماشي زنوزاي ويتيرى من تسع الكارثة. كلمت الصحابة الغرس مش السفرة شو سين النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهنا الأخلاق الأنبياء نصح أهنا الأخلاق عيسى نصح الناس لا تزرموها نسجم تذي كمية ميقفوك غرائز النبي صلى الله عليه وسلم نس إن هذه المساجد لا تصلح إلا لذكر الله والصلاة. نس المساجد يجعلها نربي للعبادة ماشي ونشتي الدبيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا ما يقبل ألي قلب طوابل بلا ما يكسش اللي تغر غرس ليس بسباب ولا لعاب إلى درجة أن الأعرب يفرح يفرح يفرح ألم يسن اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. قرنط شوف الأخلاق إذا تورين في عيسى عليه السلام بالإنجيل أنه يكشم يوفز نزين يزمر أسنين يغنش تدور الحال أهني دعوس رحمة اقلب طواب من نسي طار نسي وثاني ذني من نسينك صداش الله كيف ذكات الزيسن وحاشا وكلا أن تخدم في عيسى عليه السلام. إنجيل يوحنا 10:7 شوف إذا شدنا عيسى عليه السلام في الأنبياء إقلان قبليس الحق الحق أقول لكم أنا باب الخراف جميع من جاءوا قبلي سارقون ولصوص فما أصغت إليهم الخراف. إكفرك الأنبياء إقلان قبليس الناس يكلوا يكدوا سان قبلي والناس حاشين كيكان إقلان جميع من جاء قبلي لصوص سارقون ولصوص إكني الدين ذي إكلان سندي ما خير ورب العالمين القرآن داش يدينا في اللس في عيسى عليه السلام يدينا في قبلس ندوى مصدقا لما بين يدي من التوراة إن دو سيغط أذ صدق غيني قبليه من التوراة ندوين الأنبياء قبليه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أنه يكي قلن بعدي ويكي قلن قبلي يكي لديفنا كده قار عيسى عليه السلام. يعني إذا يشد قار الإنجيل في عيسى كده من فلاس أنه يقارد ويكي قلن قبلي سيك لديك الدم بمكان وسند الكل حن الغشي ولهذا لم يتبعهم أحد. وأخيرا لشد قار الإنجيل في عيسى عليه السلام يفنا لكن قارد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ند من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة. أتصمت أن عيسى عبد الله ورسوله أن يسعى مكان القرآن أنه من أولي العزم من الرسول كيسكش مربيغ الجنة. شوف شو دي قال إنجيل سنايثنا إنجيلهم ماشي كيف دي كثير منه نفي كثير من سيفاس نسم ده شو دي قال إنجيل سن أن يقارن غلطية ثلاثة غلط تروع ثلاثة ثلاثة 13 إقارد 13 إقارد والمسيح حررنا من لعنة الشريعة بأن صار لعنة من أجلنا. فعم عيسى غرسس في مالديكسيو عيسى هو لعنة سترومي تشو تقارن في عيسى لو كريست en devenant objet de malédiction à notre place nous a délivré de la malédiction. يعني عيسى ملعون عيسى ملعون أغرنسنا أنه هذا النبي يمكن خزيد النبي وأن يخزرنس الإله خذرنت أنه ملعون ممكن يقول القرآن وجعلني مباركا أينما كنت ظر من وقف كان القيمة لهذا النبي مدنهني نغذ نكني كنوا يا أيها النصارى تقارن أنه ملعون لا مالديكسيون جيزو يستقارن أنه ملعون إلي مضي يمكن نقارن ذلك قارب العالمين وجعلني عيسى عليه السلام مباركا يجعل ربي إنسان مبارك أينما كان ولهذا في آخر الزمن ما رضي طريثما يجعل ربي مبارك أتي البركة الأرض أعيش العباد الرخاء حاشا وكلم ذي الملعون بل الملعون من قال هذا الكلام وحاشا أن يكون هو كلام الرب جل جلاله وحتى كلام عيسى عليه السلام بل هو كلام الكذابين يقول رب العالمين قارد في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أما الإنجيل والتوراة فلم تحفظ وإنما حرفت يحرفون الكلمة عن مواضعه. تيغ المقتطفات فقط يا أخي وإلا هذا الإنجيل والله يكنس إن أحد المشايخ إنس أردت أن أدافع عن عيسى عليه السلام من الإنجيل فلم أجد من أين أبدأ إنس بيغت دفع في عيسى الإنجيل نسو في غلس إنس لذذو هذا الكتاب كتاب فضائح لعيسى عليه السلام هذا الإنجيل يهين عيسى عليه السلام منه تكرم من عيسى عليه السلام هو القرآن منه تحبين عيسى عليه السلام هم المسلمين من هو كسن القذر عيسى هم أمة الإسلام. فاللهم إنا نسألك أن تحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكل جزاء بسم الله.